بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عام الحزن وحنكد حجرني كتاب كني روضة الأنوار مركا وحندرسي أنكو أركضون هذه إلهي رهضه لبعتها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لسو كلانتي أيان أركضونا وأه إن إسراع ذي لبب الرماد ونبي عليه الصلاة والسلام حزن يمرق كل لسي لبداس الرماد وأذيركي أبو طالب أوغيريو ذي مدير كبعدنا حاس كيسي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أينا قيريوتي مركا لبدا وغانا وحي أهايين لبدا كليهو نبي عليه الصلاة والسلام قرب تاغن أذيركي وحوها دربيه وسو مريوهين مشركين تي قريش لبك النبي عليه الصلاة والسلام إني دبان أي يقبق جرين والنبي قنا أي هويسان وهايين markii uu dhintay hada waxa way wax alla waxay rabeen ayaa markaa u banaanaaday xaaskiisana waxay ahayd markii dibka uu la soo kulmo qoftii guriga markuu joogo u yimaado kama saxi jirtay garabka uu ahayd yaani wax badan oo ma aragtay dibka ka fududeeyo ay kala qayb qaadan jirtay marka arrimahaas baan arkayna labada arimood israacay كبعدنا الزواج كيسي أولبا حاسس كيسي كمي دعو قرصة دي سيدة سودة عائشة رضي الله عنها عنهما لبدو ذا قوركو ديبو شيخو كوارمي دونا كبعد درسي قنو حنكو أركي دونا نبي قو مركا مكاكا بحي وطائف آذي أساقو مركا دعو ديس أبان لغيو وحي خارج مكا مكا وحكا بحسن مقالة ذا طائفة odayaashedii iyo madaxdeedii oo dacwadaas u bandhigay isla markaana ay diido iyo rafdi kala hor yimaadeen bal dhibaato aad u tiro badan inay nabiga soo gaarsiiyeen salawaatullaahi wasalaamu calayhi markaa kadib uu ka soo noqdo taa'if uu ka soo laabto dhibaatada maka ka haysatay inay sii korri doonto oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maka ku dhashay kuna koray dhowr iyo afartan sano ku gaaray inuu markaa markuu taa'if ka soo noqdo maka soo gelitaankeedii ay ku adkaato ilaa qof ammaan geliyo uu helo maadaama adeerkii ilaahay uu oofsaday uu tegey arrimahaas ayaan darsigeenna ku arki doonaa marka oo dhibaatooyin iskoraan kortay oo taraakum samaysay inay nabiga la kulantay calayhi salaatu wasalaam وفاة أبي طالب مصنف كحولي رحمه الله أبو طالب لمشديسي أي ماشان أقور رميا أما مرض أبي طالب فلم يزل يشتد به حتى حضرته الوفاة أما مرض أبي طالب أبو طالب حنون كيسي عذر كيسي جردي هيسي فلم يزل يشتد به عذر كمؤن كزول إنه كسي أدكانيو يعني أبو طالب وكو أدكانيو حتى حضرته الوفاة إلا قيرذي أيو قتي ماده ودمشاذي أوتي ماده حنون كسوا كسي كردي حايا الواتان درسي إنه هرو كسوا مرني مركي أركان أبو طالب أو حنون سن قريش وكوي مركا انتي شورين وي مادين أو كعود صدي مالد أحد إن الاسكو كانو نبيك إيه أيها أبو طالب وكعص ذي نبينا عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة وكطل بذي وكلمة التوحيدة وين ديدين يفرقوا وكعين مركبوا حنون سنة حنون كاس وحقوه لي حدنا الداء والدوري سديت السنة أيو جري مركب إلى جيري ذي وقتما دو حنون كاس يوم بعد يوم وكزي زيادة يمالي ممالك قدم بيو مركب markii geerida ay ku soo xaadirtay sakaratul mautka uu ku jiro wadakhala alayhi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam wadakhala alayhi ay ala abi talib abu talib waxa u soo galay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulka allah u yimid wa indahu ayada oo abu talib aktiisa uu yaho la joogan abu jahl wa abdullah ibn abi umayya labada nin ay la joogan abu jahl iyo ninka yiraahdo abdullah ibn abi umayya labada oo mushrikiintii kamidana abu talib ay ag fadhiyaan ayuu nabigu u soo galay fa qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka alayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yiri marka maadaama adeerkii uu sakaraad yahay thumma asaga uu ilaalin jiray wuxuu la jeclaaday inuu tawxiidka qaato oo markuu adduunka ka tegayo asagoo muslim oo kalimatu tawxiid qiray inuu ka taga buu jeclaa si cadaabka ilaahay qiyaamo uga badbaado markaasuu fa qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka allah calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi ee cami adeerkayow qul laa ilaaha ila allah kelimadda laa ilaaha ila allahu dheh yacni laa macbuuda bixaqin ila allah sidaa dheh buu yihi kelimaddaa ku dhawaaq kelimatan kelimad dheh kelimaddaasoo uxaaju aan doodo laka adiga aan kuugu doodo biha ay bisababihaa ayada sababteeda cind allaahi alla agtiisa aan xujo ka dhigto oo aan idhaahdo allahayow adeerkay aakhiru kalaamihi wuxuu noqday laa ilaaha ila allah kelimadaasuu qiroo kelimatu tawxiida ku dhintay si aan ilaahay agtiisa xujo uga helo oo rabbi subxaanahu wa tacaala aan idhaahda adeerkay tawxiid buu ku dhintay aan idhaahdee kelimaddaa ii dheh buu yidhi haddee mushrikiinta quraysh carab bay ahaayeen macnaha laa ilaaha ila allaahu ay kulminaysana way garanayeen waxay diidaysaa axadaan rabbi ahayn inuu cibaado la yahay laa macbuuda bixaqin ila allah qof axad kasta oo rabbi ka soo haray cibaadadiisu inay baatil tahay oo la caabudo ila allah mooye intaasay garanayeen hadday sidaa yidhaahdaan cibaadadii aabbayaashood awowayaashood ay ka soo gaareen oo asnaamtii ilaahay lala wadaajinayay ayaa ka kac noqonayso marka sidaas bay u diidanaayeen kelimaddaas macnaha ay xambaarsan tahay iyagoo fahmayo fa qaala markaasay abu jahl iyo cabdullaahi ibni abi umay labadii mushrikiinta ahaa ee abu taalib la joogay baa waxay yidhaahdeen yaa aba taalibin abu taalibow atarqabu can millati cabdilmutalibi atarqabu ma nici can millati cabdilmutalibi cabdilmutalib oo aabbahaayaha diintiisii miyaad nacaysaa oo diin shirkiga ahayd asnaamtoo la caabudo ma taasaad diidaysaa weeyaan lanna raqibada waa taan soo marnay hadday can la xidhiirsato waa nacayb wey fii hadday la xidhiirsatona waa jacayl weeyaan atarqabu can millati cabdilmutalibi cabdilmutalib yacni diinkiisii miyaad nacaysaa bay ku yidhaahdeen hadalkiibay marka sii wadeen intaa kuma simanine falam yazaalaa abu jahl iyo cabdullaahi ibni abi umaya kamaa ay yanzuulin yukallimaanihi abu taalib inay la hadlayaan xataa qaala abu taalib ilaa uu yidhaahdo aakhira maa qaala waxa uu yidhaahda hadalka ugu dambeeyey uu noqdaahi hadalka ugu dambeeyey uu yidhaahdo calaa millati cabdilmutalibi kelimadaas ay noqoto calaa millati cabdilmutalibi yacni amuutu calaa millati cabdilmutalib waxaan ku dhimanayaa diintii cabdilmutalib oo shirkiga ahayd oo asnaamta la caabudayay taasaan ku dhimani wey ama ana calaa millati cabdilmutalibi waxaan ku suganahay cabdilmutalib diintiisii oo diin shirkiga ahayd ayaan ku suganahay sidaas buu aakhiru kalaamihi ku dhammaaday kelimatu tawxiidna ilaahay ku gafsiiyey uusan rumaynin asagoo mushrigana sidaa uu ku dhintay abu taalib weeyaan fa qaala annabiyu sala allahu calayhi waali wasalam nabigeennabaa marka wuxuu yidhi markuu adeerkii dhintay laastakfiranna laka laastakfiranna dembidhaaf baan kuu weydiin oo kuu weydiini laka adigaan dembidhaaf kuu weydiinaya adeerkayow maa lam unha haddaanan la iga reebin canka ay can istikfaarika dembidhaaf weydiintaada haddaan la ii diidin oo la iga reebin wallaahi laastakfiranna laka weeyaan waa kuu dembidhaaf weydiinaya sidaasuu leeyahy markuu hadalkaa nebigu yidhi ma fanazalad aayaddan soo degtay fii suurati tawba ku jirto yacni aayadahaasaa soo degay ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني آياتها سمرك في سورة التوبة كجراهي وحوي ما دام النبي إبراهيم بكساب سنيد نبي له إبراهيم أو أبيه يستغفر بنكو ويديني أيادات صحابة كمده بوحي رهدين أننا مشركين تهني أضياشهني كهرهي بان استغفار ويديني أنه شركة كرد انتي مركاسا لو ديدو ليري نبي إيادتك الرعيبة لو ما أقول مربح دوقفك شركة كرد انتو إن استغفار يدمي دفع ويديا ما كان يعني ما ينبغي ولا يصح وحصور قل أما أهويا ما كان ما أهان مدبنان أو حبون ما أها للنبي النبي أما حبونا والذين آمنوا يددك المؤمنين تاها وحو حبون ما أها أن يستغفروا إن الدم داف ويديا للمشركين مشركين تي قالوا أحيدو شركك كورنتي إن الله الدم داف ويديا وحو حبون أما كأن صحيا مدنا ما أهويا ولو كانوا مشركين تاس حبا أحادين شركك كورنتي أولي قربا قرابك وأصاحبه أهلك أقرب الناس إليك تدقي كوغو دواب حوى النقضه دو دونا به استغفارنا ويديان وحصور قلم ما أهوية قرما لكن من بعد ما تبين مركي عداتي دبذي لهم نبي إيا مؤمنين تي أيو عداتو أنهم مشركين تي أصحاب الجحيم نار الجحيم اللي يرهدو أهل كيري دت كيري إنيهين يا أصحاب تيدي مركي أعضاء تيد بذيد إن استغفار ويديان وح سورة قلعة أما هبون ما أهويا سورة قل ما أهوي مركي النبي إبراهيم حديئت كديتان وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه مركي أبيه أيو عدات إنو عدو إلهي بمعنى مركو شركي وكفر وكل انتي وكبر النقض النبي الله إبراهيم مركو الضيشي إذن كو مصر بنويا كقمت ديان كرتان نبي إيادات مؤمنيننا سورة قلعوا ماءها قفك هذا الشرك كل انتو إن استغفار إلهي لو ويديو محايا لي قفك مركو لديه كرو وحوي من أصحاب الجحيم وكمديه نار تدتك إذن وكمديه ومركو قفك الشرك وكل انتوي أديك حتى قال كان ما أنت بنان كمري هبل قال كل يراهدو وآتقى نؤو النول يعني وأصحاب أهل النار رواي هرين مده كنت صوتين وإله إسلام نمسيه وإسلام أبال أركو إسلام كل انت بسهور قال لكن هدو قال كفر كل انت وحان قطعنا إنا ونسوينا إنو أهل النار ياي محايل إلهي بأشيك سبحانه وتعالى دو شركي إي كفره وقفك كل انت ويا ونزلت سدا سوك لنا وحلم إذا قفك مؤمن كأهي مسلم كمسلمين عموما وديه كرتا جنة لو رجيني قال لنا عموما نار ولو رجيني ولو قدي ولديه كرا لكن قفك مؤمن كالفتيسة هبل وأهل الجنة حتى مديه كرتي حيا لي إنه اسبدلا دعي كرتا هذه ما هي يعني وحوى العبرة بخواتيم الأمور اللي لها وحوى خاتمة قدن بين دون تميان قرنينة قفك محوكو دنبين دونا مردوبي دونا ديك مكبعي دونا ما قرنيس لكن هذا مؤمن أسقو أهل انتو نرجو له الجنة وأرجينينا حتى إذا لفتدوا أهل الجنة ما دهي كرنين لأن غيبوا وحنا قم قوي لكن وأرجينينا إنو إلهي جنة دي سسيوية ونزلت وحكالو سودكتي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك أذيق النبي الله محمد لا تهدي مهنون نيسد من أحببت أحدك جعلاته هداية وهداية التوفيق هو إيمانك قلبك أمقرين كرتد إسلام نما ذي موافجين كرتد ويا يا إسكال مرك هداية داس ولكن الله يهدي من يشاء إلهي بأسكال عدو دونه أي قلبك إيمانك أقلي أي هداية داسية ويا إنك لا تهدي من أحببت معناه ذو حوي نبي وحو كد ذالي عليه الصلاة والسلام أذيرك سيدو أو أدونك مركو كتغيو أصغوا مسلم وقتغوا وكلمة لا إله إلا الله إله هذا أنا أقول لي سنوية النبي عليه الصلاة والسلام وأقول لي سنوية سيدا درتك هداية التوفيق انت يوافجنت إلهي بأسكال وقلبك وقفك إيمانك اللو قليو أما هداية وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم نبي اللي يري عليه الصلاة والسلام ودد توسنا دفك كهن ونساء مرك للي هداية بمعنى الدلالة أي هذا هو الإرشاد ودد كأحقة صوء عديه أي ليه لكن قلبك إن لقلي إلهي كليه تولي سبحانه وتعالى عدك الأسكال مجرتويا. وكانت وفاته أبو طالب لمشهدي سوحي أحي في شهر رجب بشهر رجب ليراهذا بيه أو رمضان أما في رمضان بشهر رمضان ليراهذا لبدا بلوت عيال وشيغة من رجب ولنتي مثل رمضان ولنتي سنة عشر من النبوة سنة كي طبنات لقصوا بلابه مركي النبي إلهي صادري سنة كي طبنات أي مارتي أبو طالب أو لنتي بليراهذا سنة كاسوية أما بشر لبدا بلود أما هالنقطة الرجب أما رمضان هالنقطة لبدا متكود بالإيرا هذا بود انتوية وذلك بعد الخروج وحوية مركة لمن ينا وبعد الخروج كصبح تانكي أي من الشعب يعني تجي أي كصبحان بنو هاشمي بنو مطلب وذا جيرو بستة أشهر لح بلود مركي لغا جوغو مركي قدكي أي كجيرين يتجي شعب أبي طالب يكسر بحين مركز لحبلود كذب أي جريد سوء أحد ويا وقد كان عضدا وحرزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان وحوءها أبو طالب وي عضدا يعني حب بؤها عدد بؤها وحرزا حجاب أيوها أيو قدر أو إلى ليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كأله أي حرز أو أها أو إلى لنجر دور جري عدد عدد سنة أو أها يحوجن جري وي أو مشركين تيدب كذو كإلى لنجر وحسنا نفيس بو أها يعني مال أي لسكو إلى ليو عدد لسكو إلى ليو أبو طالب أو أها أو احتمد أي كو إلى شنتي أو كو دور سنتي به أبو طالب الدعوة الإسلامية دعوة دينتي الدعوة الإسلامية دعوة التوحيدنا أبو طالب حو أها يعني مد إلى ليه أو دوره أيه أهويًا سجى إلى لنجري ويا محونك إلى لنجري من هجمات الكبراء والسفهاء من هجمات الكبراء أضياشة دقود قريش هجوم كذي وير كذا وير الرضو ذبوك إلى لنجري إيه والسفهاء ومن هجمات السفهاء كوا دق ماذا أه عقل قفود هجوم كذي وير كذا أيه كعلى لنجرو كإلى لنجري ويا أبو طالب أسوى مروايين والنبي مره كالتخلص لها يعني أبقى سي مروايين ولكنه أبو طالب أسوى أنت سوناك قبتي والنبي الدفاعي عليه الصلاة والسلام والدعوة الإسلامية دعوة التوحيد أقرقاري وسوف هذه إيه مارتي قريش رؤساء ذي كإلالي بقي وحكم باقي النقضي على ملة الأجداد أو وياشي الدين توذي ودين الشركة أيكم باقي النقضي وكل انتيويا فلم يفلح ما أوسن قوليسن أبو طالب كل الفلاح قول كل قد ما أوسن قوليسن يعني وا قوليسن وقول ووها لمرهد الرسول كإلهي دعوة التوحيد كأو دفاعي قول وان هريوي لكن قولوا لن فلاحوا لن ما أوسن قارنوا حي الفلاح سوى عرك الدور نقوش أوهلا إن أنا عذاب كس ماشى في الدرك الأسفل مشركين تأيكو جرانين وسنقلين بسبب النبي صلى الله عليه وسلم إيه حماية الدعوة ده أوسمي سببت إذن إن في ضحضاح من نار إلا كين دون أبو شيخ نوغشة كين دون أرك دون ناوية مركة قول لما أنت ما أوسم قولي سنوية قال العباس عباس بن عبد المطلب وأبو طالب ولالكي أها النبي جنا أذير كياها أي وحو يري مركو أبو طالب بن تد بذيدوي للنبي صلى الله عليه وسلم نبي جب وحو كيري ما أغنيت عن عمي محاد كبدا يغضي أذيركا محا أترتي ساسو كلبا لويدي عباس بن عبد المطلب هذا الكوته فإنه أبو طالب كان يحوطك متك إلى ليبوءها ويغضب لك أذيك ترتان وعروضه ومشركين تاس هذي نبك سوقاره وعروضه الله دقال مبوءها مالك محا أترتي ومحاد كبدا يغضيوي سلاسة النبي لويدي قال مركاس النبي وحويري هو أريركي في ضحضاح من النار في ضحضاح من النار الضحضاح حالي هذا الماء القليل الذي لا عمق فيه بالله بيها يرك أهو طبق ليرة هذا أو أنا أنقو هذا جارين أنقو هذا كربيها أرسو جارين ما شاسو كلام ضحضح لو جيدا أو أه حب تهدي ليرة هذا بده حب تي هذا أو كلام ركاد جليسو وبيجي جين كيسة أو كلام ركاد جليسو أو عجها طبق ماشي ليرة هذا أو كلام عجها هذا كليا هل كاسو نار تكجوا جابوي في ضحضاح جينكي أما حبتي أما طبقي نحن يبكو سجيني هاي ومن النار النار تحقي ذكك سجيني هاي ويا ولولا أنا جحدينا أهان لهينا وأنا أنا جري لهين الله يصادر لهين ونا أسلم سلا أي دفاع لهين لكان في الدرك الأسفل من النار لكان أذرك أهان لها في الدرك الأسفل درجة أبوه صيصه ماش أبوه صين تبدا ومن النار النار تكمدا أيو كجري لها لكن محوقة سوى بحصدي دفاع عند النبي الله محمد أو دفاعي أيا في ضحضاح من النار أيا لك ينوي حديث كاس عباس وحصو صار إمام البخاري أيا في صحيح كسو صاروي رواية كلا البخاري أولي هاي وأبو سعيد الخضري له أو مارت كورين أيه بخاري وكورين أي سنة كيس كورين أيه وحوليه أبو سعيد الخضري يعني النبي كان مقلي عليه الصلاة والسلام وذكر عن عمه أسقوا أذيرك كشاكيني أيان مقلي فقال مركاس النبي وحويري لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه لعله حال أركاء أذيركي تنفعه إني أنفعضه شفاعتي أني شفاعتي إذا يوم القيامة ما لنت قيامة أو شفاعين أنفعضه بالأركاء وكلك فيجعل الليله في ضحضاح من النار جينك أم حيبت أو نار تحيبت إذيه إلا كانوا ومركاس النار تبلغ كعبيه لبدي سأنقو أي قاريسو للك مركز لقصو بلاب لبدي سأنقو أي نار تأسو قارتو سدا سأل أركابه لي مركوا رواية كله وأبو سعيد الخضري إمام البخاري نوكسو ساري أبو سعيد الخضري نوكورين أيوه انت سبحانه قبحني وفاة أبي طالب والنبي عليه الصلاة والسلام مرقتي كوباد وسو غارتي غربكي يعني الى لنا يؤوايي ومدي كوباد ويا خديجه الى رحمه الله خديجه بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجه او نبي حاسكي سي اهي والى رحمه الله نحريست الا ادي ايها نوغه ورميا وحو شيخ يري ولم يندم الجرح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على وفاة أبي طالب حتى توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ولم يندمل مؤونا بكسون الاندمال يعني لم يبرأ كلوي مؤونا بكسون جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك داوعي سي كسو قاري أبو طالب داوعي كسو قاري ومركتي على وفاة أبي طالب أبي طالب بمشدي سنة كسو قارتي نبيك بوقتيسي إيا النبركي إيا طاوعي سو قاري ما أين الرئيسرين حتى توفيت إلا لقو أدنى الله أفسده أم المؤمنين مؤمنين تهويده وخديجة أهيد رضي الله عنها خديجة بنت خويلد ونبيك حاسكي سيا إلا الله أفسده يعني تي أصغونا كالرئيسرين يعني ولي بوقتي حسوستي مرقتي أو حسوسيها باتنين أقول درسنتي ويا خديجة أي مركي بكذبت لمتي ويا وذلك في رمضان رمضان أي أحيط لمشاذي وذلك أي وفاة خديجة وي أرنكا أو لمشاذ خديجة في رمضان بشي رمضان دحلي سيحيط من نفس السنة العاشرة سنة كي طبناد نفتيسي أي لمتي أيضا واسكو سند بنتين ايضا يا ابو طالب بعد وفاه ابي طالب مركو بنتي دبديد بنحو شهرين او بثلاثه ايام فقط يعني وحوي روايه او اغليي بنحو شهرين ابو طالب مركو بنتي لبا بلود وح يعني قدر كيد او كله اي كدنبيسي ويان اي دمت دبديد مركاس وحوي ما دام رمضان أي دمتي رواية ذا مركز هذا البلاد وإنه مركز أنت أبو طالب بشي رجب أو دنتي رجب مركو دنتو شعبان رمضان أي ذي بعد دمتي هدنا مركز بنحو شهرين لما بلادي وحلا مدة أيو ليه نحو قصاص وتقديره أو بثلاثة أيام فقط هذه اللي رهلنا أما بعد ثلاثة أيام صدح مع الموت دبديد أو كلية أي يكدم بيسي أو قداشي أي دمت هذه اللي رهلنا ورواية دمبو أهي أبو طالب إنه رمضان دنتي هذا رمضان دنتي صدح مع الموت كدب أينا كدب دمتي ويان وإسل رمضان دحدي سيوة دنتين وي وكانت خديجة وحية رضي الله عنها وزير صدق يعني وزير رن أهو دب أهبين متكال ميسو أو كالمدي دبتها أي أهي الوزير والمعين على هذا قفك قفك أكال ميسو أو قرب استاغو أو ممارة إعانة أسمى إيبا لهذا مرك وزير دب أه يا كالما دب أه أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي وحي أي أقوقر قارتو على الإسلامي إسلام لماذا أقوقر قرب استاغتي ويا نبي أقوقر قرب استاغتي مالنتي وحيقة غار حراء الله وقصوا وحيه وذي الله قصوا بلابه نبي يقرب تاقنيت صلوات الله وسلامه عليه يعني آزرته ويحو جسي نبي عليه الصلاة والسلام محيك وحو جسي على إبلاغ الرسالة رسالة قارسين تيدي أو قارسيه ما دام النبي دعوذي أو يستاقي تكاليفتي مسؤولياتك أو هايي قولي أرميهيسي ويكتوليسي بل قربي كسيسي ويا وآسته ويحريرسي بنفسها ومالها نفتي ذي مال كيدنا مواصات بكسمي سي وحري لسيويا حوله حوله ذي نويسي سي والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا صور نويستي يعني ساس مارت مركي أركت خير كاس بيصور نويستي مال كيس مال كيدي وحكسي سي نفتي ذي سي سي حاس بي النقطي وما إلى ذلك وقسمته ولو ذاكتي أو لقي ستي الأذى بكي والهموم مرقتي ولقي ستي ويا لبعض هذه النبي سوى قارتنا أينا وحبه كتابنا يوه لو ذاقيس النبي عليه الصلاة والسلام محايا لحاس كاقة وحي أذيك خير كو أهنا خير أيهين وناقاس وحبه كقارا لبكو سوى قارنا أينا لبكي وحبه كتابنا يوه مركا خديجة رضي الله عنها لبعض هذا النبي لقيب سنجرت صلوات الله وسلامه عليه وياه بل ويكما سحجرت مركو قريب إمادو لبكا سوى لن آدبو قم سحجرت وياه وقال صلى الله عليه وآله وسلم نبي النبى وحوي رسول خديجة أماني آمنت بي خديجة وأي الرميسي نبي نماذا يذي الرميسي حين كفر بي الناس مركز ذاتك يقول قالوا بين وماذا مركز يقول كفريان أي وأي الرميسي وصدقتني وأي الرميسي وحيي أنشيغني حين كذبني الناس مركز ذاتك يقول بينيين ويرهدين وبينتا على جابك هذا كسميسي أي وأي الرميسي بي وأشركتني وي إوذاجسي في مالها حولها دب وحيق وذاجسي حين حرمني الناس تتك مركا إغمان عيان حولها دي إي ديدين أيضا حولها دي وحيق سيسي ومارتي شركة إغالة دكتي ويا ورزقني الله الله نو إغا إرزاقي وإغسيي وإسيي ولدها ولدك أولادي دينا أيضا إلهي إغو إرزاقي وحرم ولد غيرها أيضا أولاد أن أهينا إلهي وإيدي دي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أولاد ديسا وحط على إبراهيم مركا لغا ريبو أيضا كليه إيد هوانت كلي وحود نشي إنتا سو هوان أبو قورسة دي هوانك أو قورسة دي مت كلي وحود نشي كما جرته إلا خديجة موي لكن إبراهيم مارية القبطية أيا نشي سرية ديسا حايده حوان أو مارك تسد حوان كله قرصة حرطة ما إينا نحيني قبر أدونه الله سوهبهيه بأهيد أو مارك ملك مصر مصر ملك يدو سوهبهيه هدي يدحان أسوسيه بأهيد مارك ورزقني الله الله وحقه إرزاقي ولدها عرور تاري وحرم وحرمون دي ذي الله وحقه جوجين ولد غيرها حوان ككالوان أيضا عن أهين أولاده ذين والي قمن عيي أو حبئي ما أين غلين وين هوين كاسوي حديث كاس إمام أحمد أي في مسنده أي كسو سارا وين وورد في فضائلها وحا كسو أروري خديجة فضل قيد وحا كيمد فضل فربذن أي وحا كمدها وحي كيمد أن جبريل عليه السلام فضل خديجة مركا لقو الرمي وحا كمدها أحاديث أما مارتي سنة إك هذا شيء أن جبريل عليه السلام ملك الجبريل أتى إنه يمد عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي يمد فقال مركاس ملك الجبريل وحويري يا رسول الله سقو النبي الله محمد لحظ لي ملك الجبريل النبي يمد مركاس وحولي يا رسولك الله هذه خديجة قد أتت تنوى خديجة ويتمد ويناس وسعطاوية معها إيضا وضته إناء وال وفيه وال كدحديس وكسو قيهي إدام إيدان أما قصار يكسو قنتهي أو طعام أما عناء يكسو قنتهي أو شراب أما عبتان يكسو قنتهي يعني وال وحكو جيران بي وضتا أما قصار هالنقضو أما راشن هالنقضو أما وح عبتان هالنقضي وال كاسي وضتابون فهي فإذا هي أيضو أتتك هذه خديجة كوتي مادو نبي قول الله الله ملك الجبريل خديجة هذه كوتي مادو فقر عليها السلام فقر أخري أو يعني كدل أخري عليها خديجة دشيدة السلام من ربها ربي قيدو الله إنه السلام أيو كدل أخري ربي قاقا كسو السلام أيده رواية ذكرة وحي كدران ومني أني يرئي سلام سلام تيدي قارسي فقر عليها السلام سلام كو أخري وكد الأخري سلامتي من ربها الله حقي سكئماتي ويا الله سلام يا خديجة ساسو كلبولي رواية ذكروا مني نويجرت أنا أنا سلامتي إذا قارسي ويا مركا قفك الله ورب العزة سلام أو أصو درين لقارسي شرف أولي من مياجره وشرف وينه وحوينه فضل وينه ولبي أنت كمسي منينه ملك الجبريل وحويري وبشرها أقول بشارة خديجة ببيت قري أقول بشارة وفي الجنة جنة دحدي هذا كسر جنة إني قري كل هذا أقول بشارة أقول بشارة بيت كاسو من قصب جوهر حق هذا كأهاتي جوهر حق هذا قصب ك وحال هذا القصب وحوي والدرة الرطب المرصع بالياقوت بالهذا وجوهر تمد هذا جلعسن أو وربا ياقوت كشيء اللي يراده جوهر كله نوع ياقوت كله يراده لجو حر حرني أو لجو قرحيي أي لوجي هذا مرك جوري نوع عاسة إن الجنة كل هذا هي نوع بشارة جوري قاس الله سخبا قيل يبوق فيه تحدي سوسك سجنين ولا نصبا تعب يدال أو شقدي سلجو تحدا لنا أين نجرين بيت كل راح يسندونته أو قيل يبوق أو ننجرين يعني محل يراه ذا دال إيا الناق إيا دباتنا أي سنجرين قرقاس إني حق كل هذا أقو بشاري جنة إيا كل هذا حديث كاس أبو هريرة أياب ورين أيوه إمام البخاري في صحيحه أيو كسو صارا ويو مركو حديث صحيح ويا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوها يذكرها خديجة متكشاكي دائما ولي خديجة مهل مامي جر وحسي جر وكشاكي جر وركيدو كشيكين جرى أمان تيدو شيك جريويا ويترحم عليها مركو حصوص تبع وأم حريس جري إلهي بالرحمة ويدين جري اللهم ارحمها به جري إلهي حريسه وتأخذ به النبي مركو خديجة حصوص تو وحاقبين جرتي وتأخذ به النبي وحاقبين جرتي الرأفة دبع سنان نحريس بالو جيدا الرأفة نحريس إيه والرقة دبع سنان الله لأجلها بأقبن جرتي خديجة أو مارت أن حريصان أيه كلما ذكرها مركزت أو حصوصته مركزت خديجة حصوصته وحوي وأدعين جري مارت أن حريص بقلبه أقل جرتي جلاعي مارت قلب جلاعه لكل هل جريويا وكان يذبع وحوءها النبي عليه الصلاة والسلام وكان الرسول وحوءها يذبح مد قورعه الشاتة رذيب قورع جري فيبعث مركو رجو رعو وحقدر جري في أصدقائها خديجة صحيبة ذا أي سين جري ويا خديجة صحيبة ذا سين جري هلم كيف أقيم جري مركا حديث كاس وكان يذبح الشاتة فيبعث في أصدقائها إمام البخاري باورنا وحديث عائشة رضي الله عنها عائشة أن النبي مارت حديث كاس باورنا يسوع إنه النبي فعل كاس من جري صلوات الله وسلامه عليه تاسع مركا حديث كاس مركا شاتدا إن ماركتي لقورعو لقاقادا مايو ميت كي دنتبح ولها لو قلد سوما لذا أي تراهدو أو ليراهدو مركو قفكو دينتو خولها لا غورو او اف افعيد كبخين ليراهدو خولها لا غورو سدح ليراهدو خولها لا غورو تدوب ليراهدو تعسيل ليراهدو خولها لا غورو في دو نمن سو اخريو ودا دفي دو اخرني لو غورو وحاس حديث لو مدليشن كن عائشه رضي الله خديجه رضي الله عنها نبي شاتها او كقلي وحوي صحيبته وقيمي ددك درسكيدي اها سي فرحت اي وهران اي اول اي حريرين جرتي ددك اي حريرين جرتي اي حريريه النبي عليه الصلاه والسلام ددك خديجه حريرين جرتو حريريه لكن شرعنا وحوي قفكم مركو دينتو ان حولي سن الله راعي سدا انغو ان قانو شرعينا ما قبو وادركيس قفكو عيالك اغونتا اها markii laga dhinto waxa la sameeyaa wuxuu la israaciyay inta badan maanta toddoba maalmood ba guriga la fadhini xoolaha la qalanaya halkaas ay cunadoodii wuxuu lagu baabiini saxaabadana ridwanullahi alayhim waxay raahdeen annagu waxaan ku tirin jirnay markii mowdka qofka uu dhinto meedka ah in ijtimaac inta la sameeyo wa sumcatu taami intaba min niyaha ku tirin jirnay meedka loo ooyo baan ku xisaabin jirnay fi ahdi nabi sallallahu alayhi wasallam in inta isku yimaado oo markaas ma aragtay xoolo la qasho waxaan ku tirin jirnay niyaxadi inay tahay meedka loo ooyana waa shay muharrama wa niyaxadana waxa la yiraahdaa ma ahan qofka laga dhintay inuu ma aragtay ilinu ka timaado oo murugooda ma ahe arabta waxay sameen jireen dad bay soo kireysan jireen oo baroordiiq wax la yiraahdo waana qana soomaalida xataa raxmarki waa isticmaalaan dad la soo kireysana si loo ooyo markaas maanta dhan yacni amaantiisii oohintiisii lagu jiraya meydkii weeya waxaas iyo waxa lamidka ah lama ogolayn shareecadeena niyaaxan ku tirin jirna bay yidhaahdeen marka waa asdiqadeedii oo khadiijo ay xiriirin jirtay maadaama iyadii ay ka dhimatay buu nabiguna xiriirin jiray salawaatullahi wasalaamu calayh waa xiriirin jiray weeyaan marka wa kaana yadbaxu shaata fayabcau fii asdiqaa'iha saaxiibadeed buu siin jiray saasaa la yidhahda annaga laakiin soomaalidu waad aragteen ninkii isagoo laga yaabo cudur inuu u dhintay oo laga daweyn karo u sababsaday ama gaajo u dhintay yaa waxaa dhici karto ninkii gaajada u dhintay in markuu dhinto geel lagu qasho meeshiisa xoolo lagu cuno lo iyo geel iyo ari lagu qasho laisku cuno oo ninkaa maa lagu baaniya maskiinka midkaa dhintay oo magaciisa bastiisa ah in lagu baaniya taas ansab ahaan lahay inkastoo ajashiisa aan la celin karaynin oo waqtigiisa uu dhimanayo marka dabeecaddaasoo kalena wax maaratay la yaqaano ma aha shareecadan ay taqaano ma aha lahaa khadiijo waxay lahayd manaaqibu jamma ammaan oo jammatun fara badan bay lahayd manaaqibta manqaba la yidhaahdaa almanqabatu waa ammaantii iyo faanintii la faaniyo wanaag badan wey jammatun fara badan wa fadaa'ilu fadliyaalo oo kahiiratun fara badan bay khadiijana lahayd weyaan lama soo koobi kara maaha intaan oo keliye ammaan fara badan bay sunnada nabiga ku leedahay calayhi salaatu wasalaam marka wax la soo ururin kara ma aha weyaan taraakumulaxzaani xusniyaalkii iyo murugadii oo isdul kortay isdul fuushay buu cunwaanka nooga dhigay weyaan washtadda albalaau calaa rasuuli illahi sal allau alay wasalam min qowmihi bacda mowti camihi abi taalibin wa zawjihi khadiijata radia allahu canha washtadda waxaa darnaaday albalaau dhibkii iyo balaayadii ayaa calaa rasuuli illahi sal allau alay wasalam rasuulka alla dushiisa ku batay min qowmihi dadkiisa xaggiisa kaga imaanay oo quraysh dhibka kaga imaanay baa sii kordhay oo sii ziyaaday oo darnaaday wey goormuu darnaaday bacda mowti camihi abi taalibin adeerkii dhimashadiisii abu taalib ahaa markuu dhintay dabadeed ayay ku siyaaday iyo wa zawjihi xaaskiisii oo khadiijata ahayd radia allahu canha ilaahay khadiijo ha ka raadi noqdee labadaa markay dhinteen dabadeed ayay mushrikiintii dhibkay nebiga ku hayeen ay sii badiyeen faqad tajara'uu way ku dhiiradeen calayhi calaa rasuuli illahi sal allau alay wasalam rasuulka alleh cadaawadiisii bay ku dhiiradeen wa kaashafuuhu bilada dhib ayayna u faydeen bimacnaa dhib bay u muujiyeen weye dhib badan bay kala hortageen nebiga calayhi salaatu wasalaam watafiqa annabiyu sala allahu calayh wasalam nebigana wuxuu guda galay yata'atharu inuu yacni ku saamoobayo oo uu saamaynayo dhibkaasi bishiddatin yacni yata'atharu inuu ku saamoobayo ku raadoobayo bishiddatin si dhib ah shiddo ahaan بكل ما يحدث وحالله وحي دعاه إنه نبي قرأت كرابته أيو قدق لي ما دام اللبذي قفاضه كت أو كتر سنة أي كتغين أبو طالب الدفاعي أو كدنتي خديجة إنك كمسيح جيرتي أي كلمتي وحوي وحكست كل جيد حبيرا هذا دو داني مركو لبقى سوغار تأثيره كسمية والرادي وسامين بكو يشاوية وطفق النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو قدق لي يتأثر إنه كت يعني كسامو بيو بشدة لباته ست نبقى هو لبقى وسامو بيو بكل ما يحدث وحالة وحي سوكر أو كسو زيادة ونبي وكل عابة إنه كسامو بيو ولو كان الشيء كسوكر ده بقى هذا أصغر وأهون مدير أو كفضد مما سبق وحي هري انتو خديجي يا أبو طالب أي نولاين نبكي سوى قاري جرب متك يربع الله كبنجي كبفضو به وتأثيرنا يوانو كسامو بياوية حتى إن سفيها إلى مد سفيه دقنا ومن من سفهاء قريش قريش كوذا دقو ماذا كمده نثر الترابة عرقوا فرديي على رأس على رأسه نبي قمد حسوا كفر ديه لما تذو حي قارت حتى إن دقو ذي دقو ماذا عيد انت سوقت النبي ماذا حقو كفر ديه من دقو نسلا سوكال أوي يلي مركاسي فجعلت وحي قدق شيء إحدى بناته نبي قبله سي مد كمده تغسله إني دقيسه وتبكي أين أوينيسه أبيه عرضي كدقي نبي كدقيسه نبي قبله سي نكس فيها عيد ماذا حقو شبي أي كدقيسي أيضو أينيسو وآبه لكسو غاركو أينيسو وهو النبي هنا يقول لها قبل يسو كو أرانيو لا تبكي ها أين يا بنيا قبل يذوي ها أين قبل يذيه ها أينوي محايل فإن الله ألا أي مانع متك إلى لنا يا أباك آبها أسقى دوريو وكمن عينيو بمك مشركين تإلهي با كمن عينيوي ويقول بين ذلك أرنتا تحل يذبو النبي حقرنجري ما نالت قريش قريش ما أينن قارن مني أنيق شيئا لب إيقو ما أيسان تابنين وإيقو ما سو قارن لبك أكرهه لبكاسو أكرهه أن نعيو لبسانيو حتى مات أبو طالب إلى أبو طالب أولنته يعني النبي قوادر يمي عليه الصلاة والسلام لما شذي أبو طالب وي مركو أبو طالب لنتي كبعدي أي واحد لبسانه إيقو سمياني كهر إيقو ما سمين جرين وي لبداً با ابن هشام أيام مارة ورينا في يعني كتاب كيس السيرة ذا أيوك ورينا يوم هل كاسنا خديجة بنت خويلد أيان يعني لمشهد وقصوا بحني إيا أبو طالب أيو مارة كقور رمي لباتذي النبي كسو قارتي لمشهد وذويا زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة ثم بعائشة رضي الله عنها قوركي النبي أو قورسدي خديجة مركي كلمة تدبذي كبدل لي سودة بنت زمعة دبديدنا عائشة رضي الله عنهما عائشة أو قرصد لبدو دب الله كراد النقضاء أي عنوان كانوا عقديوين وفي شوال بيش شوال لي رهب إلا رمضان بيد ما تسلمها خديجة وفي شوال بيش شوال أو كحكت بيش رمضان بعد الشهر بالمركي اللي جوجو بالدبديد بعد الشهر بالدبديد الذي شهره توفيت فيه خديجة خديجة الله أفسدي ورمضان بشي كدن بيسي بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حقور سدي بسودة بنت زمعة رضي الله عنها كبدا سودة اللي يرى هذا بنت زمعة أي نبي حقور سدي أي ذا قرابة حقور سدي ويا. وكانت تحت ابنة ابن عمها أي ذا سودة وحاقبي وكانت وحيئة سودة تحت ابن عمها إن أذير كيد يعني أقدي جيسة كجرت النكاح سيئة قبي جري ابن إن أذير كيد باقبي وأهامك عيسى السكران ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه سكران ابن عمر لنك اللي يراهده وإن أذير كيد أيا قبي سودة بنت زمعة قبي ويا وكان سودة لنك سكران ابن عمر وحي أهايين من السابقين الأولين إلى الإسلام من السابقين كوي هرمري الأولين إهرري أو إلى الإسلام الدين الإسلام كوي هرمري تدكي هرقص إسلام بي لبدو ذو كمد أهاي وقد هاجر سودئي ننكي سكرانها ويهجرودين إلى الحبش تدكي أرض الحبش ويهجرودين أي كمد أهاي ثم رجع إلى مكة مكة أي أسر نقدين فتوفي بها مكة أي وحالب أفسدي السكران ابن عمرو سكران ابن عمر مركي أو مركو نلقي حبشة كسر نقدي أي حنوسدي مركاسو مكة كلن تيويا فلما حلت مركي أي عددي لما تيبا لوجدة أي انقضت عدتها إلا ننكي با كلن تأيضو أو قبا حاسكي سأي تهي مركي عددي أي دماتي با تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم نبي نؤقر صلي صلوات الله وسلام عليه وبعد أعوام سنة كذب يعني مركي اللي هجروا ذو مدينة لتقيوا عائشة لقرق قيستوا مدلة جوغي كذبوا وبعد أعوام سنة أسنترنين ويا سنة كذب أي وهبت موبتها كالكذي أي أهبيسي لعائشة رضي الله عنها عائشة أي أهبيسي ويا يعني سود ما دام قفوين أي نقطي نبينا حوين كيس إنه عدالة أسهم أي مد والباب هذين كذا أولا سحضاءها أي سود وحي سميسي أنا يكل كيجي آدي إيمان لهي كبدا يرتاه عائشة سيه لبدا حبين أيضا قتك أو لجو قرية هذا سيحو أي كل كيذ وقتنا هذا الشيء ويا كل كيذ وقتنا هذا الشيء مركالك وحالك قادن كرا هوين تقني حق ولا ذهي حبين كيذ أي لهي إني كتنازل كرتو عدة دونت أي شيء كريسو أي لقى قادنه هذا يسن كتنازلين حبين كأيلي ذا إنا إلى لسان لقى الرب هذه أد زواج قبته عدالة دينا كم التهي ويا وإن الله فري ويا أما زواجه بعائشة رضي الله عنها أما زواجه نبي قور كيسي أو قور سد بعائشة عائشة أو قور سد رضي الله عنها إلهي كراد النقضي فكان أيضا وحوء هاسدوك في شهر شوال ما دام يعني سود أو بشي شوال أو قور سدي أيو تنه وحوء عائشة وحوء قور سدي بشي شوال بو قور سدي بشي شوال أيو قور سدي ولكن بعد سودة يعني ولكن سي زواج كعائشة وحوها بعد سودة أي بعد زواج سودة سودة قور كذي دبذيد بسنة سنة كذبوا يعني شوال كان مركي سودة أو قور سدي شوال كذي كلي بالنبي قال له مهريه عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي وأو قور سدي عائشة بمكة تبال له مهريه كو قور سدي ويا يعني ونكاح كذي له جيدا زواج كذا وقور كي ويا نكاح ويا وهي عائشة أيضا بنت ست سنين لح جر أيضا لح سنة جر أيضا أي اللغو مهريي أو نبي مارتي حاسكي سأي النقطيوية لكن نبي ما قرق سنين عائشة ودخل بها عائشة وحو قرق يستي نبي في المدينة مدينة أيكو قرق يستي في شهر شوال سلبشي شوال أو رمضان كحكتي بحذة إذا أو في السنة الأولى من الهجرة سنة ذي أبوه الرئيسي أو هجرة ذي أيو نبي مارتكو قرصة ذي وهي أيضا بنت تسع سنين أيضا سقال جرأة سقال سنة جرأة أي نبي الله قرقه صلوات الله وسلامه عليه عائشة رضي الله عنها يعني وحوي سندك طبنات ما هن سندك كوية طبنات إلا سندك طبنات وحوي شوال كيسي وحو قرصدي سود قرصدي سرد كي كوية طبنات والنبوة ذي مركي لغا صوب بلابو أيو عائشة اللو مهريي مركا كدبنا يعني سرد كي اللبية طبنات سرد كي سدحي طبنات أيو مكجوغي سرد كي سدحي طبنات واتو هجروذي أو مدينة أو آذي سدحي طبنات سنة مركو رمي سدب ذيت أيو النبي مدينة أو هجروذي مدينة مركي أو تغي سند كي كوباد أي الله مهري بعناها وحوي مركي لحجر أي هاي صدح سنة كذب أي مرك الله قرقي ويا هل كاس مركا سقال سنة قبر جرتو يعني وحوي أي نبي وقور صدي صلوات الله والسلام عليه وحي تسيسا إن لغو يعني قبها الوقور سنكرو أو أي سنة هين بخن كأي قالضو أي أمي روكيان نولقينان وكلا سدين يطبن سنو إلى أي قارت قبضني يعني الماء إني تهي أوكر أي كان لغيان واحد جراهي ما أهوي تطمرك وحارك يسا مسلمين دعاة بارنا وليبا تهيو أو أرانا يو لغسو يعني أنا أنا أنا دقيستي أرانا يو نبي عليه الصلاة والسلام كبر سقال سنة وجرتبه وقورسدي لكن أنا قد دوخي ما إسيين دوخي أوكر كبر سقال جرا يعني نبي قد دوخي عني أوكر ساس أوكر وكلمة خطره وكلمة كفر قال لما كان يسا كلمة داسي ويا مركو خطر aadi aadin la iskaga ilaaliyo way gabadhu waxay ku qaan gaareen ila hadda aad ogtihiin arurta nacmaysan oo dibka arkin gabadha yararka 9 sano ka yar bay ku qaan gaareen gabadha hadda Yurub iyo Mareykan iyo dhulka jooga oo barwaaqada iska haysto xaydku wuxuu uga yimaadaa 8 sano 9 sano xaydku ku xayd uga iimaanay soo ma jeedi wa yaani inaan bay noqonaysa nasiib u soo baxayo wa qof bislaatay noqonaysa weeyaan marka ilmuhu haddii qofku qaan gaaro gabadhu ay qaan gaarto waa la guursan karaa sharaacada islaamku way banaantahay weeyaan nabiguna ayada 9 jirta buu guursaday salaatullaahi wasalaamu calayhi asagana naga wada doq fiicna salaatullaahi wasalaamu calayhi wa kaanat waxay ahayd aaysha radiyallahu anha ahabba azwaajihi sallallahu calayhi wa sallam nabiga xaasaskiisa mid loogu jecel badan yahay ilaahi ila nabiy sallallahu calayhi wa sallam nabiga mid aad u jecla xaasaskiisa aaysha ahayd weeyaan وأفقه نساء الأمة أمة محمد دمر كودنا مد أوفقيسا أو فقه آدو قرنس الدين تفهمتين أيضا أيو أهيدوي لها عائشة وحيلاذها مناقب جمع أمان آد بذن أي إلاذها وفضائل وافرة أي فضل آد أتربذا واسعة أي إلاذها فضائش عائشة لبس وترينكر حديث إمام البخاري وغيره ورنا حديث أنس نبي مركو عائشة دمر كماشي كجوكت أتلمامي وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هوانك ماشى أي فضل عائشة أي كجوكت هوانك كلو كسوا هري عنادة ماشى الثريد كعنادة اللي يرهدو أي كجوكت عنادة كلا أي كفضل بدنتها وكلا بي عائشة كجوكت أبولي يعني ثريد كوحالي رهدا وحوي واهلدك إيا ماركتي كمستة oo la isku jarjaro oo la isku kariyo oo waagaas nabigu uu joogo cunada ugu wanaagsanahay ayaa la yiraahdaa oo qofka maartay uu cuno cunada la cunato ugu fiicnayd ahayd ayaa sidaas oo kale nabigu ku tashbiihiyay dumarkoo dhan inay ka wada fadli badnayd radiyallahu anha ar-rasuul sallallahu alayhi wasallam fi at-ta'if hadda markaan taa ka soo baxnay nabiga calayhi salaatu wasalaam intaas makuu ku dhex jiray oo dhibaatadan ay soo gaaraysay hadda wuxuu rabaa bal dacwadiisa maadaama adeerkii iyo xaaskiisii Khadiija ay labadiiba tageen in uu bal dacwadiisii kharija Makka inuu gaarsiiyo Makka banaankeedii inuu tooxiidkii gaarsiiyo marka magaalada Taif la yiraahdo ayuu nabiga aaday way Rasuul sallallahu alayhi wasallam nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fi Taifi magaalada Taif la yiraahdo dhexdeeda ku sugan ayuu sheekhu nooga waramay wa fi hadhihi dhurufi ظروف تاس أن كجرنه يعني أرم حالة تاس مرك النبي كسوق نايو نبك قريش أي نبتيوه أو نبك أو زيادة بعد وفاة أبي طالب وخديجة ده بديت حالة تاسه نبي كجراه بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحق قصديه آذي الطائفة مقالة الطائفة اللي يرهدبوا آذي رجاء أن يستجيبوا لدعوته أسوه رجك قبو أن يستجيبوا إلي أجيبان لدعوته دعوة التوحيد إني كأقبلان سيقول رجينا يدرت يدبوا هذه أو يأووه أما إني سهد دومان أو نبي إسود ويانا طائف دجيان وينصروه أي نبي أقرقاران درت سيقول رجك قبو أي طائف آذي ويا فخرج إليها طائف أي أبحي ماشيا أسيقول لغينا على قدميه لماذا يسلقوا تكسوا عدن قابيد بآنا الراعين أي طائف وأقول له لقتيس كؤذوي ومعه النبي أو لجره مولاه متك أو حريي وأها يعني صحابي أو حريو زيد بن حارثة أها زيد بن محمد مركه للبيجري لكن زيد بن حارثة اللي هذا النبي أو حريي أي ذا أو لصعد خادم أو إياه أيويا وكان وحوءها النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر مركز أو صامر على قبيلة قبيلة في الطريق وضد أرض حيث مكئي الطائف قبيل وضد نحن إذا هدئوا كسوا مراهي وحوءها نبيها دعاهم من أغييره إلى الإسلام إسلام لماذا يتوحيدك أغيير جري حتى بلغ الطائف إلى أو طائف كتغو إلى القبائل بها دقن مال والبابا دقن ماشا مكامركو كتغي إنت أود حيث الطائف لغاريو قبائل كي ماشا دقنا قبيل كأتغبا دعوة الإسلام أي أبندق جري النبي عليه الصلاة والسلام إلى طائف أو كتغوية ونزل مركز النبي حود دقي على ثلاثة إخوة ولا على السدحة أيو كد دقي أو من رؤساء ثقيل دك ثقيف لله قليل كثقيف لله هذا طائف دقو ما لحظه ذي كمدة سدحنن أو ولا لا أو سلب شيء أو ثقيف قبيل كالي هذا ما لحظه ذي كمدة أيو كدقي يعني وحكدقي النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه مركز سدح ذا وحوياري إلى الإسلام إسلام نمذي بوياري وتوحيد كيا وحكلاء وياري وإلى نصرته قرقار الديسي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أيو قرقاران على تبليغه قارسين تي صدتك ودعوة قارسيه أي ما ركتي إن أقو قرقاران وغيره لكن فلم يستجيبوا له ما إن أجيب مركز صدح ذاس وحال إلى هذا مد وحال إلى هذا عبدي الليل بال إلى هذا مد كلنا وحال إلى هذا مسعود مد كلنا حبيبا إلى هذا وحوي أبو فردنا وحوي عمر بن عمير الثقفي أضياش قريش بن كمدها أيقون أضياش بكمدها يوم صدح راس وسلوى ذا بشام نبي قنا ويديذن فلم يستجيبوا له ما إن أجيب وحق كطلب أسلام نمذن وكديذن إن أقرقاران دعوة إن أقرسي أقرقاران وأيديذن وين بل ردوا وي عليين عليه النبي أي كرديين أسوأ رد يعني علن كان رد كان أبوحن أيكو عليين هذا الآن في عنينه حن أيكو يرهدين ويان واردبين يعني خيرك أو كرجيني وحان أحينو حمانة بيقو جوابين وكسو الرديين فتركه مركز سكتك النبي عليه الصلاة والسلام وقصد الآخرين تذكر أي الرادي طائف تحديدا أي تذكر كدون دونتي تذكي كلا أقصدي ودعاهم وحونا ويارا تذكي دنبو أتقي إلى قبول الإسلام دينت إسلامك إني أقبلان ونصرته نبي إني أقرقاران ولم يزل نبي كما ننزول ينتقل إنو قرقوري من رئيس إلى رئيس إنو لحصعوني رئيس نين مدح إنو انتكتغو بركو ديدا مدكالو الرئيس أو أتغو كما ننزول كان هدو ديدا مدكالو مدح ذي كمدو رادن كان هدو ديدا مدكالو أتغي سدا إنو حالكي سيئة كما زول فلم يترك أحدا نبي كما ننتقن قف ومن أشرافهم رطائف مدحذو ذي كمبه إلا هدو جرو وكلمه النبي والله عليه صلوات الله وسلام عليه أوحو ويديست إسلام نمذن وعبان بغي إنه أقرقارن وأو ويديست ويان وقضى في ذلك أرنتا أو طائف كدح وريقي مدحذو ذي ومدبن مرء دعوة عبان بغي وحو لما استرتي 10 أيام طبن مع الموت أيو لما استرتوي لكن سي لم يجب له أحد لم يجب ما أجيب وما أقبل له نبي لدعوته دعوة التوحيد وما أقبل أحد قفنا وما أقبل دعوه سعد أقبش الرضا إفوار المجل بل إني أقبلان اسكداي قالوا له وحيكو يرهدين أخرج من بلدنا بلد كان كبح أرضنا دافئ لبلد مقالد النوقتك وأغروه وحينا كدرين به نبي وأغرو وحي درين به نبي كسوا درين سبيانهم المهود يرك عرورته وسفهاءهم كوه الدقمضة أها وعبيدهم الدومضو ذي كدرين أي هذا تورييا مقال هذا يدو كبحي ونقح الله قصاره مركز على تورييا فلما تهيأ مركو النبي ديار قروبي وبحيد أو ديار قروبي وخرج أون بحي ومكاينو طائف إنو كبح أو دوني هل كاي مكاينو الله تأوربو وقفوا له صفيني جدكي أيه لبصفوا استاجين جدكي نبي قو كسر بحلها بي أضامري يعرورتي يدقمري يدن سفهري لبصف أيه قا أي جدكي استاجين نبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا حين جذجلين يسبونه نبي إن عينيان ويشتمونه أي عينيان الشطب والصب لبذا وعيدويا ويرمونه أي كتور كجنيان كتوريان بالحجارة النكحان أي كتوريان أي كتوريان حتى أدموه إلى أي ليك كانين كبيجين عقبيه لبدي سعر بود إيه وقدميه لبدي سلقود با بقى حسي أقو قراعين إلى نبي اللغيه سي إيه عربه با أو ليك يماده بقى كتوريين وين وحتى اختضب إلى أو يعني كعلامي وين أو كقدودي نعلاه نبي اللبدي سي كبود بالدم ليك أو كقدودي سيدي وح إلا لمريو كالكميس أي نقضان أي دقحيين أي عربه سي اللقه أي دقح كالدالين وي إلا كميس أي مارتي نقضان كوى قدودا أي نقضان وي حتى اقتضب إلا أو كقدوته نعلاه يعني كميه كجدوديان بالدم ليك أو كجدوتوية. وكان زيد بن حارثة زيد بن حارثة وحوءها رضي الله عنه الله كراد النقضيه يقيه من إلالي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه نفتي سبوك إلالين جري بقحي النبي الله صلى الله عليه وسلم أسكن جري توريه النبي اللي قصه توره سجل كل كإلالين جري أو سكن جري رجح نفتي سكو إلالين جري النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه النبي نواء دفاع جريويا فأصابه مركز زيد وحا كل عي أو أصيبي شجاج في رأسه ذكر أي كل عي في رأسه من حيث أي ذكر كجد عيويا واستمرت هذه سفاهة سفيه لماذا دقن لماذا سي ودائمتي وباقي بين نقط استمرار بين سمايستي ودائمتي ويا حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نبي أوكسو جارو إلى حائط بر العتبة وشيبة ابني ربيعة لبضع سنين عتبة يشيبة أسلد شيو يعني المر ربيعة بر إليهن إلى نبي كيماده وعلى بعد ثلاثة أميال أنجرته طائف من الطائف طائف سدح ميل أجرتويا يعني مسافة سدح ميلة مركو طائف كسو بحي وما كحق يدي سوء آذي بيرتاس إلى أويماده أي أنت النبي قدبتها قنايين سوف هذه يوحي كسو ديران نبكى أي كهيين فدخل فيها مركو بيرتي وقال لي حذي أو قالي ويا فلما دخل مركو نبي وقال فيه أي في الحائدي بارتي مركي عتبة إيه شيبة إيه لها مركو صاقلي بي انصرفوا عنه مركز إكلابته كوي دقحيين يوم طائف كسر راعي إلى سندح مايل أي دماء أرديين ودقحيين مركز بعد بي مركو بارتي قلي بي دبقوا قلابتين وي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم نبي أننا واقوا فريستي في الحائد بارتي تحت يدبوا فريستي تحت ذل حبلة من عنب يعني وحو فريستي لان او عنب كت جيت عنب كلي يراه ذا لامه سكمله هوست هوس كذا بهوست يسفر يستي عنب كسنا أكتين وحوي ساق ساقها بالك اللي هذا وكلوي جلده كوي استاجا ملها مركب وحلاه دس عريش مركب عريش كحلاه دسي مال أو هري أي هوست هذا لان أي هوست هذا فريستوي مركب حبل هذا وحال هذا وقضيب من عنب بالي هذا حبل السلاسة لوجينا وحوفر النبي عليه الصلاة والسلام في الحائد بيرت دحذينا تحت ذل حبلة لان أو من عنب عنب كمدة هر كيدا هوست يدا بفريست هوست كيدا هوست يسبو فريستوية معتمدا أسقو عسكانيو إلى جدار جدار أسقو كتير سني دربي أسقو مركز عريش دربي كيسيا دبر كيسيا قبت سيو كتير سني وقد أثر يدا أو راديي في نفسه نفتي سأوراد كرابي ما لقاه وحي الله سو كلمة أو نبا أو ضدك سوف هذا إيو را طائفة نبك أو كلا سو كلمة أيضو تأثيري إيو راد أو كرابي أيو هلك دربي سو كتير سدوي فدعا مركاسو إلهي بريي أو كد عايستي بالدعاء المشهورة دعاء ذي مشهور كأهيدي اللي يقيني أيو كد عايست النبي مركاس بيرت أو نحفر إيو بو ربي بريي محويري اللهم يا اللهم الله يو إليك أذيك أيان أشكو كوشيغاني ضعف قوتي أود إذا تقدر إذا أذن كوشيغاني أود ملي وقلة حيلتي حيلة إذا يعني مارتي يرانتي إذا أيرتاي وان حيلة ملحين أذن كوشيغاني وهواني على الناس وهواني لي ذا شذي إذا أن لي تؤون على الناس ذاتك أكتو ذا أن كل لي تؤون أكتو ذا أن قيمك لحين أذن ربي كوشيغاني يا أرحم الراحمين الله أنت النحريستو والنحريست بدنايو اللي نحريست بدنايو أنت أديو رب المستضعفين كوا لضعيف صداء مساكين تأتاكت درن ربي قودي باتهي خالق قودي وأديو وأنت أديونا ربي أنيق ربي قيقاتا مدام أن ضعيفه خالق قيق معبود قيق وأديو إلى من أحد كيبات تكيلوني آد إي وكيلا نيسا وأرن قيق وكيلا عد أديو كاسو حرتي أديو وكيلا نيسا مجرتوي إلى بعيد مدفق مياد إي وكيلني أو يتجهمني يعني نب إقوسو قابلة يوي أما إرابة يو دعوة ذي حق إقديد يمكاس إي وكيلني يتجهمني أي يمنعني أو يقابلني بوجه كريه يعني مد إمنعنا يو دعوة ذي إيديد مياد إي وكيلا وعدو إي أما حمان إلى سو قابليو مكاسد إي وكيلا نيوية أم أمسي إلى عدو مع عدو باد ملته أديبتي أمري أمر كي قادو ديبتي مع عدو كي إن أمر كي كتليان بات ربي يقول ديبتي بويل إن لم يكن دبك استبع عن مرأة إن لم يكن حدوسا أحان بك أذيك ربي يو منو كوكسو قيهي غضب عراء علي دشي رأي كوكسو قنت هدين انجرين فلا أباري دبك استو إسو قارو ما أبيلي هذا مربع أذيك يعرون وأذيك راضي أذيكتهي دبك استو إسو قارو أكتيد قيمك مليه وما أبيلي يبون ولكن عافيتك إلهي لباتضو ديك إلى لسو ديك عافيسو هي أيضا أوسع واسعني مبدا لي أنك إي واسعني مبدا dibka laftiisina iga dhowrto oo aad iga ilaaliso cadawgeegi taasa ii waasacnimo badan nolosheedii way a'uudu waxaan magan gali binuri wajhika wajigaaga rabbiyow nurkiisa ayaan magan galaya alladhi nurki ama alladhi wajhigi wajigi nuray oo ashraqat lahu ay iftay alladhi nurki ashraqat ay iftay lahu adh-dhulumatu mugdiyalku ay ifan نورك إلهي باو شيء كستو مقدي كو افتيما أو كو نوراوي ملك استو مدو إلهي نور كيسب كو افتيما أو صلح أو ناكسن هذه عليه على ذلك النور نور كاس أمر الدنيا والآخرة الدنيا آخرة أمر كذي أو كو ناكسن هذه وجه كاسبان إلهي ومغن قليا نور وجه كبان مغن قليا وي محنك مغن قلي من أن تنزل إن الدجيسو بي أنيق أديو الدجيسو غضبك عرض هذا قد جسان كما قلت إن أي عرضتان ربي كما قلت أو يحل إنه دقو علي أنه إنه دقو سخطك عرض هذا إنه دقته أيان إلهي كما قلت لك العطبة لك أذيك كوسق ناري العطبة الرضاوي يعني رالي قلن أذا إسكال ربي حتى ترضى إلى أذكر هذه النقطة أذيك إسكاله حتى ترضى ولا حول حيالد إيه ولا قوة أودنا لي أنا إما سجنان إلا بك إلا بمعونتك كلمة هذا أديك أدي كلمة يسمويه وحوله أن لا يهي إلهي ولا ما أركبه ليه يحالة أن لا يهي ملك هذا أم بقية لنا مرك الدعاء أو الدعاء المشهور وحويه يعني طبران بأورنا يه وحون كورنا في الكبير عن عبد الله بن جعفر أي كوريا لكن رواية وضعيفة ويا حديث كسب حديث ضعيف ويا إمام يعني الشيخ ناصر الدين الألباني ضعيف الجامع أي نقطة ضعيفنا يا ويا مركا حديث كاس وحول حديث ضعيف ويا لكن دعاء معنى أهان ودعاء في عن الرب الغبر يا سبحانه وتعالى سندا سند أهان أي ضعيف ويا هاي موية دعاء دعاء وناكسن ويا ورآه نبي وحاء أركي عليه الصلاة والسلام ابن ربيعة لبذي أو عتبة يشيبأه ربيع لبدي سويل ربيعة لبدي سويل أي وحي نبي أي أركان في هذا الحال حالة أكسوجي لأن أخبارتنا ومغلين طائفة وتجي الصاد لبي أيون أضياش قريش بكمديهن لبدي وذيب وحي أركان حالك النبي أكسوجي فأخذتهما أيوة مشركين أي وحى قبتي رقة تبع سنان يقلب جلع أي أقولي لما تذ النبي سوجر تمرك أركان فقال بيقوله أدب عيويا مركاسي وأرسل إلى بيرتو ذيبو كو دحجرا بيرتو ذيبو نبيقو دحجوغا وصف هذي وكسو كقسو أمان كقسو بدبادي مركاسي وأرسل إليه نبيق أي أدرين بقطف من عنب يعني لان أو لصوغري أو عنب ككمد لصوغوي أي أدرين مع مولا لهما نن أدون أو أيقليهين أو نصرانيين نصراني أهو دين تا نصارى ذا أمين سن اسمه مقعي سن عداس عداس ليرهدو يعني نكا عداس ليرهدو نصراني قائه أي أو كريشتان كا أي وحي أقول لي بين بقطف من عنب قطف كان وحال لما قطف من الثمر بالإله تمارت مرحة كوذة لصوق قرطؤن بالإله لان عنب أهو لصوق قوي أي إرهدين بالأقية محمد ما دام أقول بينها بل حوضاها عنو مارت بالأقية بيرهد نك عداس هذا النبي قيمت فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده مركي النبي أو جعنتي سيتاجي وإنه عداس كقعت أودوني ليتناوله إنه عنبك سقعت درتيد مركو النبي جعنتي أتاجي بقال النبي وحير عليه الصلاة والسلام بسم الله بوير إلهي مجي عيسان كوب بالله بيه إلا عنب كينو عنور ربا مركو صواقاتي بسم الله النبي قيري ثم أكل مركاسو النبي قل عني عنب كي أي لبضان الأسوة ديبين عتبة إي شيبة أي عني فقال مركاس عداسو ننكي خادمك أها ونمن كان عدونك أوها أو نصراني أها وعداس أهابا وحويري هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد حضل كان هذا الكلام حضل كان أضلاده بسم الله هي ما يقوله ما يرهل أهل هذه البلاد بلد كان أنجوغنا ضد كيسة ما يقارنا وضد مشركين وكلمات كان بسم الله هي الله ما استعمالانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرك عداس والله ضيو حكويري من أي البلاد أنت بلد كيبات كتمت دل كيبات كتمت وما دينك دين تاذنا محيطه إلا نوح قرنا إنه يهيبه قرتي تتكى بسم الله مير هذا نبي قرنا روح عصبه ليمين مركا نبي قرنا مؤغا نكا لأنه النصراني يهي مركا سوى ديو يري بلد كيبات كتمت دين تاذو سواته مركا سوى فقال وحويري دين تاذو النصراني يعني أنا نصراني وي. نصراني بانه دين تنصارى دانه استهوي ماشا كئمت مقالة إذنا من أهل نينوى مقالة نينوى اللي يرهدو تذكر ذا لهي نينوى مركو حال لهذا وقرية يونس نبي الله يونس مقالة ذي سيوية عراق بكتا الله موصل مقالة اللي يرهدو أكتي ذويا موصل بين كتا الله وي. مركو من أهل نينوى مركو يري فقال النبي حويرة عليه الصلاة والسلام من قرية الرجل الصالح يونس بن متى وحوي وحد كتمد من قرية الرجل الصالح ننكي ونأكسنا أو يونس بن متى أها ما قال لي سبات كتمد سوما هم بير سؤال هان ويدي فقال مركاس عداس وحويري وما يدريك ما يونس بن متى ومحاكو أغيسي يونس بن متى وحا أويهي محاكو أغيسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبي جينا مركا وحكويري ذاك أخي يونس وولال كيوي كان نبيا نبي إلهي وحي يذبوها وأنا نبي أنا نبي إلهي وحي يذبع نحيبوه وقرأ عليه نبي وحو أخري عليه على عداس عداس نكل دي جيرو نصراني قاها يودشي سوحوكو أخري قصة يونس عليه السلام قصة النبي الله يونس وقرآن كإلهي كسو دجي بوكد الأخري من القرآن قرآن كمد فأسلم عداس حداس مركب وإسلامي الدين كبو قاتي على ما يقال سيد اللي يرهض يعني خلافة اسكد عكر لكن سيد اللي ليه حداس ماشي بوكو إسلامي مركو أقاذي يعني نبي إنه رسول إلهي وأن الدين قرنا يؤوها يوم مركب إسلامي وين. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالله وبحي من الحائط بيرتي وعتبئ يشيب إلهاين أيو كبحي وتقدم وحونا أسعضي وآذي في طريقه بوكو سعضي إلى مكة إلى مكة وكجار وددي سب كهر مري واسع ذيوي وهو النبي قنا كئيب حزين مهموم الكآبة والحزن والهموم كلها مرق ويا وهو كئيب أصاب مرقيسا حزين تيرانيسا مهموم يعني المرق لي أنت بأسقى أي النبي سعدي مرق أي كجر تبوس بقى ذيوي حتى إذا بلغ مركو جاري قرن المنازل ماش قرن المنازل اللي هو اسمه موضع ويان ولبو حال إذا هذا وميقات أهل النجد قالوا بميقات بيلاد هاي مرك ميقات كيرين نجدي بالي إذا هذا قرن المنازل إلى هذا حتى إذا بلغ مركو سوغاري قرن المنازل ماشاس قرن المنازل إلى هذا ميقات أهل النجد بأذلته النبي وحا حريسي صحابة ضرور وفيها جبريل ملك الجبريل أو دحل ذو كسوغي ومعه ملك الجبريل أو لجره ملك الجبالي بورها ملك يدي إلهي هو كيشي أو ماركتي يعني ملك عسن وملك الجبريل لسعوده فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه صحابة ضرورة مركو أركي كوركي سأيتمي بو فرفع النبي كوريالي رأسه صلى الله عليه وسلم رأسه ملحي سبو كوريالي فناداه جبريل نبي مركو حقوده واقي جبريل بأقي لي أو ضرورة نحن هذا كسوغن فقال مركاسه حكويري إن الله بعث إليك نبي الله الله يا ملك الجبريل إن الله الله بعث إليك أذيك وحكوس ودر النبي الله محمد ملك الجبال بورها ملك قودي بكوس ودري لتأمره إن أكفرته بما شئت وحي آدنت وح الله وحا ما مورو قيسني مروك تهذا سأي إلهي كاقن قاده ما أنت وح الله وحا دنت ملك قاسفر وكوف لنا ياويا ثم سلم مركاسا النبي وحا سلامي ملك الجبال ملك بورها ملك إلهي أوكيشي أي نبي سلامي وقال مركاس ملقي وحويري يا محمد محمد ذاك أرنك سداوي فما شئت وحي آدون طبعا فلي وان سميني يعني أفعل ما شئت وحي آدون طبعا سميني يوم إن شئت هدا دونتو أطبقت عليهم قريش وان دبو وحن كد بوليا الأخشبين لبضي بوروت أيام كد بوليا لبضي بور انت سوقاتو ما كد حدي ذا لبضي نعكيت الله يعني انت كان كبابين إبرو قديو وهما أخشبين كلبضي بوروتنا جبلا مكة مكة مقالة ليرادو لبضي ذي بوروت ويا لبضي بوروت واكو بورت أبو قبيس ليرادو إيو والذي كيوي يقابله كسو هرجيدو مركا بورت أبو قبيس ليرهدو إيه بورت كسو هرجيدو أو ليرهد أيضنا قعي قعانا ليرهد قعي قعانا ليرهد بورت كسو هرجيدو أبو قبيس بورتاس لبدا سنسكو كيري مركاسا كبا بإنايا أدقي أمر بوير نبي عليه الصلاة والسلام حناقي أو حناق سنائي مروغذي يعني وحويان وصبر بدنا هذا صبر بدنا نبي صلى الله وسلامه عليه فقال صلى الله عليه وسلم نبي جئنا وحويري أسوى ملك أجوابه بل أرجو حن رجينا أن يخرج الله ألا إنه صوصاره من أصلابهم كوى المشركين تا لبرده إنه كصوصاره من يعبد الله وحده أحد إلهي كل يعبده إنه كصوصاره تت إلهي عابده إنه كصوصاره كوى صلى الله يشرك به الله أن لو ذا جنين شيئا وحبا خلقه سكم إذا أن لو ذا جنين عباد ذيسا إنه إلهي كصوصاره رجك خبا هذا أيوة شرك كل من أيانوس رب إسلام المسيحين إن أولاد المسلمين مقدام برجك قبا وألا إعابدان حديث كاس إمام البخاري إمام مسلم لبضب وعيسو سارين ويا وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه سو ميرسدي مركي النصر قاس ويمد أيو حكسو ميرسدي من همه مركتيسي بمجيء هذا كائمات كيسي النصر إقرقار كأه مركو ويمد دبذيد أيو النبي سو ميرسدي إلا ملائكتي ما إنا قرب تاقنته وأركب مركه همي جيسي مركتي سواق ماطي نبي عليه الصلاة والسلام وتقدموون دقاقي وكتقي في طريقه ودليس إلى مكة ومكة أسعديه آذي حتى نزل بنخلة إلى أودق واديق اللي إلى هذا وادي نخلة وأجرته مكة مال هلها بين الله قصعد أجرته ويا يعني وحال إلى هذا وادي وعلى ليلة من مكة هلها بين مكة الله قصعده أي نخلة واديق سوكيا له مركي حلك أودغي وأقام بها أما وأقام فيه وادي النخلة أيودغي أياما مالمو كنا قاذي وأقام وون قاذي فيه وادي النخلة أياما مالمو كنا قاذي وأثناء إقامته انتي مددي أو وادي النخلة كنا بها يعني وادي النخلة مالمه أو كنا أوجوغ ماشاسي بصرف الله إليه نبي إلهي وحو حقي سؤسو جاذيه أوصل لحيي نفرا من الجن قيب جن كمدة أو يستمعون القرآن قرآن كدقي سنيا وهو النبي هنا قائم متاقا أو يهو يصلي أو تجيني بأصحابي أصحابتي سأو تجيني صلاة الفجر صبح فجر كي صلاة ديسي صلاة صبح أو تجيني فلما قضى مركي النبي أو دميي صلاة ديسي قراءة ديسي صلاة دي مركو دميستي ولو جنجي ويلابتين واجستين إلى قومهم دت كودي بي آذين منذرين أيقو ديقيو أي قوم كودي ولابتين أو انتي يرتع هيدي نبيك كم مقلان أسوكو تكيني قرآن كأخرين أيو قرآن كي دت كودي ولان نقضين جنجي كلا أيقو دعات أهبي كل لابتين ويا وقد آمنوا أيقو الرمي به قرآن كي أما النبي كبر الرمي عليه الصلاة والسلام ولم يشعر نبي كنا مؤغين بهم جنجاسي ولم يشعر مؤونا أغين به جنك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا إني جن دقي سنيان وركم أوسن فينين حتى نزل إلى نبيك كقصو دقو بذلك أرن كاس أو ورمد جنك اللقو ورمو القرآن قرآن إلى أكسو دقو الله أشياء قيه نبيك مؤونا أغين إني جن دقي سنيان آيات آية بيان ومن سورة الحقاف سورة الحقاف كترسن إيو آيات آية إيسو دقين ومن سورة الجن كترسن أيضاً سورة الأحقاف واتقرنساً وإذ صرفنا إليك النفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومه منذرين يعني أيضاً أسبأ أفرت أيضاً أي رب أقوى الرمي إن الجن دقيستين مركي دقيستين نقوم كودي أنت أتقن إن أيضاً دعاء أي آذين وي إي سورة الجن قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا آيذها سوكلا أي كير أهلين ويا. وبعد أيام ما المدّم ذي بخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو كسو بحي من نخلة وادي النخلة أي كسو تجي وحلها بين سعد كأجرة مكة يريد أسقو دوني مكة مكة مكة دوني إنو آذره وهو النبي يرجو أو رجينا من الله الله كرجينا الفرج والمخرج إنه إلهي فرج أفره وعريرك ماله كقبحه وربي أسمه مخرج أوياله سوى رجك قم ويخشى أو بقي هدنا من قريش قريش حق هدنا أو كقبقي الشر والبطش شر يقبش النبي أي قبطان لبان أو كبقي قريش أو كبقي رجنا وقباوي فأحب مرك النبي مرهدو مكك صباحي كن قشدي إن لبان أو كبقي فأحب وحوج على النبي أن يحتاط إنه حيليسته لنفسه نفتي سوء حيليسته يعني احتياطك وحال إلى هذا يعني الدقنين إنه قاتويا يعني وحذر يدكتوني أو كقلوه حيالت أو كقلوه يعني أخذ في أموره بأوثق الوجوه أرميه إيسا دريقة أبوت تسنان تبدا أبو وناق بدا إنه كقلوه أو كقابله ترادد حيالت أي نفتي سلط ضاريوية فلما دنا من مكة مكة مركو قدوا هذه مكة وحو كنا قاذي حراء بحراء ماشى حراء إلى بورتاس أيو كنا قاذي وبعث رجلا نبي مركب مكة إسكما قلين محايا لحدوه قلو لما كان ديكس إنا بنا إستانبال لقيا بمشركين تي أو شركتك مركب وحو الربا مكة إنو كو قلو كو قلو بجوار أحد يعني قف نبي أمان قليو أمان قلنت إنو كو قلو بودون ياوي وبعث مركاس وحو دري نبي رجلا ننبو دري إلى الأخنس بن شريق ننك أخنس بن شريق ليلان أيو أدري ليجيره إنه أمان كليه وقريش وكبد باديه فاعتذر أخنس بن شريق وكعذر دارت النبي محونا كعذر دارت بأنه أخنس حليف مدت يعني دول صار كؤها دد إسبحيس كل جرى إنه يحي والحليف لا يجيره قف كأسك نقول كأن دقنين لكن دد كان كسر دقي إسبحيس قال لنا غضي عدنا ما بد بعدين كره مرك أنا قليل كيجو وحلفاء قليل كرليين قفك حليف كأه تتك كلا إسبحيس قال له عد ما بد بعدين كربوير مرك سادرت ذاك عذر دارتي فأرسل مرك هذا النبي وحودري إلى سهيل بن عمرو نك سهيل بن عمرو اللي هذا مشركين تؤذياش وهذا كمذا رمك أي أدري فاعتذر أسنا وعذر دارتي بأنه من بني عامر بن لؤي قبيل كبني عامر بن لؤي اللي هذا إنه كمذي هاي وهم أيقنا لا يجيرون مبد باديا على بني كعب بن لؤي قبائل كاس أو نبي عداوه يسئه وحبك مبد بادين كران أمان كمجلين كران أمان هدي قليان وإلى للميان وعن وحي دونان بكو سمين يومي كاسنا وعذر دارت متصد هذا أدري فأرسل نبي وحودري إلى المدعم بن عدي ننك مدعم بن عدي اللي رهدبه أدري وهو مدعم نوحو كمدياي من بني نوفل ابن عبد مناف أخي هاشم ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحو كمدي هاي نوفل عبد مناف أفرتي ويلو أو دلي مد كمدة أيو قبيل كيس كتر سيئة هاي نكرة مدعب بن عدي أو كأبتر صلاوية مركا نوفل باوحو أها عبد مناف يلشي سمد كمدة هوي أو هاشم لبا شيء مركا أفرتي مد كمدة هوي نوفل ابن عبد مناف هوي أو أخي هاشم هاشم لبا شيء هاشم كابن عبد مناف أها جد النبي صلى الله عليه وسلم نبي أوجي سأها مرك النبي قرابة لي هاي نكريوية وعبد مناف رابني عبد منافنا وحوى أعز بطن قبيل كو أجو شرفت بدن أجو حوج بدن في قريش قريش بين كمدين ونبي قيس وكذا الشيء صلوات الله وسلام عليه ويا فقال المطعم مطعم عداس وكمدي هاي رابني عبد مناف وكمدي هاي مطعم أمرك وحول النعم أنا كبد بادين يبويري أنا جوار كي كسر جلسة مكة مركز وتصلح هو إسهبي هو إسجع إيه ومنوه ويلش يسأو دلوا يريدين كان هبكي النقاط أصلا هبكي سوقات سوى النبي ودفاعه ومكة وسجل ثم أرسل وحوض دري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركي فرينتي سوق جارتي مطعم من عدين فرينتي نبي مركي سوق جارتي بيرها أنا بد بادينه مركز ودرو يري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدري ثم أرسل وحود دري قفب ودري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدري حصل قال مكبو يري فجاء النبي ويمد عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد الحرام مسجد الحرام وصاق لي وطاف بالبيت بيت كينا كعبدين وطوافي وصلى ركعتين لبرك على النبي ووتو كذي ثم صرف إلى بيته مركز قرقي سآذي والمطعم ابن عدي والمطعم ابن عدي ننك مطعم ابن عدي اللي يراهنه إيا وأولاده عررتي سنة محدقون كوهريريي أيهين برسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إيكو حريريين بالسلاح هبكو ذي إيكو إلى لنا يعني أيكو هبكو ذي وطو مطعم يعرورتي سي ويلشي سي أيكو النبي إلى لنا يهبكو ذيكو إلى لنا أي نبي حريريين وعدت هذا الكرتئين جنوي وكان المطعم مطعمنا وحوءها قد أعلن مد موجيي أغيسيي في قريش قريش بوحو أغيسيي أنه أجار محمدا محمد إنو أسق بدباذيي أو بدباذيس أو كجره مركاسي فقبل ذلك منه ويكأقبلينه مدعي مركو ماركتي المهيس أو لهد لي يوحو كويري ألبسوا سلاحا هبكين لبست بويري وكونوا عند أركان البيت بيت كتيرركيس كعبادة مسجد بيت الله الحرام تيرركيس أكتيسا استاقا فإني قد أجرت محمدا محمد بن بدباذيي أو أنا وجوار إيه هيو أمان كذا ما كك سوق عليه وين مركي أسوق عليه قريش أنه واقعي حكيري يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم يعني محمد أنا بدباذي مد إذنك إذن كم إذن هي يوسوح كشيقين أما أوسن مارت عاين أما حمان أوسن وقيسنين أبو جهل أمرك وحالي هذا مدعم نعدي بويدي وحكشكيين ما محمد الراعي أما هو إسلامي بو إسيرو أبقى أما هو النبي الراعي بو كشكي مركز هو ويديو يري أمجير أنت أم متابع ما محمد باطر عظيم سوى بدباد بادي سكلية بو يري إنه دين تيس أقاذ الربا مركز هو مدعم محوير مجير بل مجير بو يري ما يعني هو بدبادي أمان كي وكسو قال الله كي معنى الراعي ومحمد معنى إسلامي بو يري مركز أبو جهل وحويري قد أجرنا من أجرت بو يري مرها دا عديق محمد بدبادي سأنا قرنوا بدبادين ينابوا كوير عديق إنه مركو هو بصدقينه سدينتي سراع راعين لو هذا كا كويري وي هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا